عقبة

وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا Thank you.

والمتاكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمهاجرين أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم وليصفحوا للخبيثات والطيبات للطيبات خير لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا قل للمؤمنين يغضوا زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن قل للمؤمنين يغضوا من أبطال إن لا يحفظ فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر من وليضربن بخمرهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن Thank you. بأرجلهن ولا يقربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن مما ملكت أيمانكم